الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، في تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. في تنزيله الذي يقول تبارك وتعالى فيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نواصل حديثنا في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية وقفنا فيها في الجمعة الماضية، وإن شاء الله اليوم نواصل حديثنا في هذا الموضوع. هذه مبايعة أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبايع المؤمنات على هذه الشروط والمواصفات. وهذه الآية اختبار وامتحان بالنسبة للمؤمنات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الشرط الأول ألا يشركن بالله شيئا. ده الشرط الأول، إن أي مرة لابد أن تدرس باب الشرك عشان تتخلص من هذه الجريمة، من لأنها من أخطر الجرائم. والشرك معروف طبعا، تحدثنا عنه حديث كثير جدا، شرك في العبادات، شرك في الاتباع، شرك في الاعتقاد. وهذا من أهم الأشياء، أول الإنسان يتبرأ من الشرك حتى بعدين يجي للعمل، لأنه العملية كلها مربوطة بالعقيدة. إذا ما في عقيدة العمل الثاني كل ما له أي قيمة. عشان كده أول شيء في المبايعة قال على أن لا يشركنا بالله شيئا. والشرك طبعا أبوابه سمعتها كثير جدا، ولكن أغلبية النساء ما زالوا مورطين في الشرك بالله والعياذة بالله، خصوصا شرك العبادات. نجد كثير من النساء الآن يدعو غير الله، يستعين بغير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يحلف بغير الله، خصوصا النساء في جانب الحلف. تجد النساء يحلفن بطريقة غريبة جدا، تقول لك وحات عيوني وحات نظري وحات جناي، عملية غريبة جدا. يعني السبب كله لأنهم ما عرفوا باب العقيدة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية: ومن حلف بغير الله فقد كفر. وأيضا دعاء غير الله والاستعانة بغير الله، ده كل باب من أبواب الشرك والعياذة بالله. والله سبحانه وتعالى يبين للرسول صلى الله عليه وسلم المبايع الشرط الأول فيها يبعد من الشرك، ألا يشركنا بالله شيئا, يعني المرأة ما تكون مشركة بالله, لأنه ده هي نفس العقيدة يعتقد الرجل في هذا الباب, لأنه ده باب خطير جدا. لكن كمان أيضا النساء متورطات في أكثر من كده, تجد كثير من الناس الآن من النساء يعبد الجن, وعبادة الجن تجي عن طريق الزار, يقول لك إنه دي راكبة الشيطان ويدقوا لها الزار ويطبخوا للجن وبعد كده يشربوا الدم ويعمش أشياء كثيرة جدا, وتشرب الخمرة وكده, لأنها يقول لها الزار بتاعك عايز كده. كثير من النساء أيضا تجدهم يعتقدوا في الوداعية, تجيب لها تتودع وتقعد تسمع منها ما تسمع وتصدق ده كله. وكثير من النساء ما شاف في الموضوع ده, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما نزل على محمد. ونجد كثير من الرجال يعاونوا نسائهم في ضرب الزار والأشياء زي دي كلها, دي كلها أبواب من أبواب الشرك. كثير من النساء متورطات أيضا في النواح وفي أشياء زي كلها أشياء تخالف الشريعة. والله سبحانه وتعالى بيّن للرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء يعهده العهد الشرط الأول فيه أن لا يشركنا بالله شيئا. والشرك ما في شك إنه جريمة خطيرة جدا, لأن هذا الشرك يحبط العمل, كما قال تبارك وتعالى مخاطبا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أن لا يشركنا بالله شيئا, وده الشرط الأول. روى البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية, يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. ده محل الامتحان والاختبار, إذا نجحت فيه المرأة ما في شك أنها تكون مشى على طريق طيب. قال عروة قالت عائشة فمن أغر بهذا الشرط من المؤمنات, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك, يعني بتغير بأنها تبعد من الشرك, دي اللي بتكون خشت في الإسلام يا دوب. وبعد كده الرسول يبايع يقول لا قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يداه امرأة في المبايعة. يعني النساء لما جاء بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل انه مد يده لامرأة بعد المبايعة, ببايعة بالكلام, وده كلام مهم جدا. ما بايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك, هذا لفظ البخاري. ومن رواية اخرى قلنا يا رسول الله الا تصافحنا, قال إني لا أصافح النساء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يصافح النساء. وفي الحديث المعروف المعلوم بالنسبة لكم إن الإنسان خير له في معنى الحديث أن يطعن بمخرس في رأسه ولا أن يلامس يد امرأة أجنبية. ده موضوع واضح بارك الله فيكم, عشان كده المؤمنين ممنوعين من الملامسة دي, وده دليل واضح جدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء, بايعهم بالكلام. وكل إنسان أراد لنفسه النجاة لابد أن يلتزم بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاءت المبايعة الثانية ولا يسرقن. والله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم, سورة المائدة الآية 38-39. أيضا لا يسرقنا. والسرقة أيضا معروفة, عندها حدود وعندها نظام فقهي معروف مدروس إنه إذا بلغ نصاب السرقة تقطع اليد سواء كان مرأة أو رجل. عشان كده ربنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. عن عبد الله بن عمر أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء بها الذين سرقت فقالوا سرقت منهم, فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال فتقدمت فقطع يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابوها وبعدين هم جايين معها هذا عشان يشفعوا للرسول صلى الله عليه وسلم انه يفتوها ويدفعوا المبالغ دي مضاعفه وكذا وبتاع, ولكن بالرغم من ده كله فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها. وده يدل لنا, وطبعا معروف القصه دي قصه المخزوميه. فاي امراه ايضا سرقت ارتكبت النصاب القانوني الاسلام يقطع يدها. عشان كده جاءت التيات المبايعه انه ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. وبعد كده المعاهده الثالثه ولا يزنينا. وده الموضوع الحقيقي اللي عايزين نجيب فيه شويه. ايضا جاءت المبايعه ولا يزنينا, وربنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وفي الدرس الماضي تعرضنا على عوامل الزنا وما انتجت من اولاد الحرام وكذا وبتاع, وبعد الجمعه أحد النساء كتبت لنا خطاب توري إنه يعني الملابدة عدنا مع الرجال ونحن تفوقنا في العلم وتفوقنا في كذا. والحقيقة كلامه كله صحيح، إن النساء فعلا تفوقوا الآن في العلم، وصلوا مراحل في الدراسات يتفوق على الأولاد في المدارس وينجحا ويدخلا الوظائف، ودخلوا فعلا ووصلوا مستوى عالي جدا. ما في شك إنه الآن نسبة النساء في التعليم تفوقت على نسبة الأولاد، ولذلك تجد كل المكاتب مليانة من البنات، أو كل الدولة الآن أصبحت توظف البنات. وطبعا معلوم لديكم إنهم وصلوا حتى الجمعية التأسيسية، وحتى المرأة الآن أصبحت وزيرة. وكثير ما قلت إنه لا يخالني شك أبدا إنه هذا البلد بهذه الكيفية حيجي يوم ما تكون في وظيفة واحدة للرجل في الدولة، والله الذي لا إله إلا هو، ولا حتى في البرلمان، لأنه هما شاد بخط معروف وبعد كده يدخل عندهم حرية يصوتا وهم يكونوا فائزات، وبعد كده كل الوزراء يكونوا من النساء، كل البرلمان يكون من النساء، يعني معناه الدولة يحكمها النساء. وده مش بعيد، لأنه ده المنهج أصل منهج اليهود والنصارى. الآن ملكة بريطانيا مرأة، ليه مرأة؟ لأنه الوضع بتاع اليهود والنصارى كده يسمح لها. كل الوزراء ممكن يكون نساء، وكل يعني أنا متأكد إنه بهذه الكيفية حيكون يوم رئيس الدولة مرأة، ورئيس الوزراء مرأة، والآن مرأة وزيرة الزكاة. الآن تمشي القاضي مرأة، تمشي البوليس الضابط مرأة، تمشي جاي العسكري مرأة. العملية واضحة، وده كلام هي صحيح يتفوقوا هم في المجال ده، لكن مع الأسف هذا مجال بيفتكروه إنه معناها محل رغي ومحل تقدم. بالعكس، أولا المرأة عندها نظام معروف في الإسلام وعندها وضع معروف في الإسلام، وده ما مجاله، لكن دي سنن بتاعت اليهود والنصارى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم غزوا، أو يعني شبرا بشبر، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وده عمل اليهود والنصارى، البرلمانات والأشياء الزيدية وحرية المرأة، هم ذاتهم حصل خواجات زهجوا من العملية دي. أما نحن الآن بنفس المستوى، الآن ننهج منهج الخواجات، منهج اليهود والنصارى. عشان كده ما بنشتغل بالآيات. الآيات لما تجي بيفتكروا النسوان إنه هذه الآيات بالنسبة لهم هجوم، بيفتكروا إنه بنهاجمهم، والبهاجمكم منون، هاجمكم نحن، نحن ما قاعدين نهاجمكم، نحن بنقدم لكم كلام الله وكلام رسول الله، إذا بتعتبروه هجوم. والمرأة الحقيقة أصبحت الآن هي الخطيبة، الرجل مرة تخطب والرجال قاعدين يسمعوا تحت تحت كأنه ما في رجل خطيب. دي عملية غريبة جدا. ده معناه شنو؟ معناه منهج اليهود والنصارى. وربنا قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صحيح إن الآن الحرية تحت النساء أخذت طابع، خلت المرأة هي فعلا ذات، الراجل بقى الآن يخجل من المرأة. وصحيح إن الغوامة أصبحت بالنسبة للنساء، بالعكس، بدل ما كان الرجال غوامون على النساء أصبح النساء غوامون على الرجال. هي بتشتغل وهي بتصرف المرتب وهي صاحبة الكلمة وكده، وده منهج اليهود والنصارى وماشين. لكن عمل الدنيا ومصيره إلى النار والعياذ بالله. عشان كده جاء القرآن يقول: ولا يزنين. والزنا طبيعته معروفة، والقرآن وضح الزنا بيبدأ من وين. عشان كده ربنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وربنا قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لو كان الحكم ده غايم لكان الزنا أبوابه اتكفلت، ولكان كل الأعمال دي انتوا شايفينها كان انتهت، لكن حكم الله ما ماشي. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين وعمل حماية بالنسبة للرجال والنساء من جريمة الزنا، لكن الحماية دي بنفذها منه. يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. للمؤمنين ما يعايد للمرأة، لكن انت ماشي وين ما تعايد للمرأة، محل ما تطلع المرأة تلاقيك في الشارع، تلاقيك في الباص، في المكتب، في اي محل. لكن ربنا قال لك غض البصر عشان ايه؟ عشان تبعد من جريمة الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله خبير بما يصنعون، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ربنا عارف كل اللي بعين لبعض بيعمل شنو. وفي الحديث روى الإمام أحمد عن أبي أمامة: ما من رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا خلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافة الله أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أخرجه الطبراني. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وفي حديث: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ألا أن تزني زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال كل إنسان مؤمن يغض البصر. أيضا خاطب النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الله سبحانه وتعالى أيضا قال النساء المؤمنات، ولما أقول المؤمنات بصنف معين من الناس، مش النساء المطلوبات، مش النساء المتبرجات، النساء المؤمنات. ربنا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الرجل والأنثى، ثم يعلم هذا النظر بيأدي شنو. النظر ما في شك إنه هو سبب دعوة للزنا إذا كان إنسان تمادى، بالنسبة للرجال والنساء. وربنا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تغطي وجهها وتغطي جسمها كله، المرأة نظامها كده. وفي الحديث عن أم سلمة إنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، إنه أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. قال: ألستما تبصرانه؟ أعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أطهر الخلق، منعهم قال لهم ما تعينوا ليه. ورجل أعمى قال: يا رسول الله، ده أعمى ما بشوفنا. قال لهم: أنتم ما قاعدين تشوفوه. وبعد كده الناس مطلوبين نظرهم يعامل النساء، والنساء يعامل لهم، ومعناها دي ما فيه حفظ للفرج، لأن دي الوغاية تحت الزنا. والله سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا الموضوع عشان يكون إيه؟ يكون درس للمؤمنين إذا عايزين يخرجوا نفسهم من الزنا. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والناس بيفتكروا إنه أي خطاب يجي لنساء النبي كأنه جاي خطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، والناس التانيين ما مسؤولين. هذه الآية ربنا في النداء ده قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، معناه أطلقكم وتمشوا تلقوا لكم أزواج يمتعوكم في حياة الدنيا. لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم العيشة في بيت عيشة كفاف، وحتى هم احتجا بعدم المصروفات وعدم المتعة تحت الحياة الدنيا وكذا. والله العليم الخبير بهذا أنزل له قرآن في نساء النبي قال: لكلمهم إذا عايزين زينة الحياة الدنيا ودايرين يعيشوا لحياة الدنيا دي كده، طلقهم خليهم يتزوج المحلة الثانية. وإذا عايزين الله سبحانه وتعالى والرسول والدار الآخرة يصبروا على هذا العملين. ده نموذج. الآن كل الناس ما الشغلات دي، الشغلة دي كيسم منها شنو؟ صحيح المرة تشتغل وفي حالة حنبينها، لكن كل واحد الآن جاري لزينة الحياة الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو كل العمل ده ما يفوت الثياب اللي بيلبسوها والفساتين والمظاهر اللي بيظهروا بها، كلها المرتبات دي لزينة للحياة الدنيا. أما المرأة والله لو قعدت بيتوب واحد مع زوجها في البيت وعاشت عيشة كفاف، مصيرها إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا هو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أيام المتعة، وأسرحكن سراحا جميلا، طلاق جميل جدا، وأمشي زوجي غيري أنا بعدين أعيشوا معهم في الحياة الدنيا. إذا كان العملية عايش الحياة الدنيا، كل الناس المظاهر دي الآن عشان شنو؟ عشان الحياة الدنيا. ده كل الناس كده. وبعد كده: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إذا عايزين تعيشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البساطة ودايرين الدار الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أجر عظيم عشان تصبروا. ده نموذج. وهذا أمر الله أن يخبر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر ده جاي من عند الله وعظ. بعد كده نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حصل شنو؟ قبلوا، قالوا عايزين نعيش مع الله ومع الرسول والدار الآخرة. بعد ما وصلوا المستوى ده وقبلوا إنهم يعيشوا لحياة الآخرة، جاتهم تعليمات وجاهم وعظ، ويجب النساء أن يسمعوا الوعظ ده سمع طيب. ربنا قال لهم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بعد ما جيب له إنهم يعيشوا جاءهم وعظ, والوعظ ما معناه إنهم يتكبوا الفواحش, لا, الوعظ معناه بيان. إذا أي وحتى إذا كان مرت رسول أشركت بالله الله يعذبها, مرت رسول زنت الله يعذبها, ما يفتكروا الناس إن العملية فيها مجاملة أو فيها. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وغيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ غالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الغانتين. النسوان حقه يراجع الآيات دي في صورة التحريم. وربنا سبحانه وتعالى ببين ضرب الله مثل الذين كفروا حتى لو بقت مرت رسول أو مرت نبي كفروا, والخيانة ما كانت خيانة زوجية بل كانت خيانة في العقيدة. وبالرغم من ذلك ضربهم الأمثال ويبين للناس إن دين نسوان أنبياء رسل مصيرهم إلى النار إذا كان خالفوا شرع الله وخالفوا دين الله سبحانه وتعالى. إذا نسواننا نحن إذا خالفوا شرع الله ودين الله نصيرهم شنو؟ وبعدين شوف التعليمات الحتاجة تعليمات أكبر من كده عشان تكون على بينة, وعشان البيت ده يكون نموذج لكل بيوت المؤمنين. عشان كده ربنا قال لي أيها النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وبعدين قال لهم ومن يغنت منكن أي تغنت لله تطيع الله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هنا قال ومن يغنت من يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بعد قال ومن يغنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بنفس المستوى أي مرة عايز الدار الآخرة تأخذ شروط ومواصفات من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن بيت الرسول هو النموذج, والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال هو النموذج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العملية ما عملية بتاعت كلام يا بارك الله فيكم, العملية عملية نصوص. أيضا بعد كده يستمر الوعظ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأغن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء, انتم مش زي النسوان العاديات, لكن الشرط ايه؟ ان اتغيتن, اذا كان اتغيت الله وامنت بالله وعملت بما انزل الله لستم كاحد النساء ان اتغيتن. بعدين قال لهم فلا تخضعن بالقول. نساء النبي امهات المؤمنين, ربنا يقول لهم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شوف الخطاب ده جاي بمستوى كيف. والغول الطمع بالغول معروف, والمرأة ما مفروض تضحك لأي إنسان مهما كان مكانته, حتى إذا سئلت في أي شيء ترد رد معروف. لكن تجد كثير من النساء الآن بحكم المدنية وحكم الحرية تضحك مع أي واحد تتونس مع أي واحد ودخل بعض القول, وده هو المحل اللي بيحرم فيه الإسلام مخاطبة المرأة للرجل, لأنك تخضع بالغول تبتسم ليه وتكشف ليه جسمها تكشف ليه نفسها وتتكلم معه كلام لين, ده معناه ايه؟ معناه دعوة الى الزنا والعياذة بالله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, المبتلي بمرض الزنا لما يشوف مرأة تبتسم ليه وتضحك معاه وتشاغله يقول لك والله شاغلتني والله تكلمت معاي ومش عارف ايه, تجد خلاص المرض ده يسوقه الى ان يطمع فيها فيطمع الذي في قلبه مرض. عشان كده قال لهم وغلن غولا معروفا, الغول المعروف في حالة انه تجي ظروف اضطرارية تخلي انه الرجل يتحدث مع المرأة. مثال ذلك يجي أي واحد زائر أخوه في بيت يدق الباب الراجل ما في كو كو كو, المرة تسأل مين أنت؟ فلان الفلاني فلان في فلان ما في, القضية انتهت. قولا معروف ما فيه تكسير, ما فيه أنت منه, ما فيه أدخل اتفضل شوية وما تقعد تستناه وما شنو ده بارك الله فيه. ده كلام مش مفروض يفهموه الناس, دي البيوت اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يسوقهم إلى جنات تجري من تحتها النار. إذا كان الوعظ ده بيجي لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من باب أولى نحن عشان نسمع. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. بعد كده قال لهم وغرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ده مكان المرأة. رضي النساء أم لم يرضوا؟ رب سبحانه وتعالى خلق الرجل وخلق المرأة، وكل واحد عنده وظيفة بيأديها. والله الذي لا إله إلا هو، المرأة في وظيفتها وظيفة راغية جدا، إنها تكون في بيتها ومع أولادها وتلبي أطفالها وتحضن أطفالها وتكون مرأة مؤمنة تعلمنا الدين وتنظفهم. أما المرأة اللي بتشتغل حتى كان عندها أطفال زوجة هي تمرق، والراجل مرق مرق والشغل كله مرق، الأولاد خلوهم مع أمه يا مع خدامة يا مع مرأة كبيرة عجوزة ما نافعة، يبقى شكلة. لكن المرأة مكان البيت. عشان كده ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي الوظيفة الحقيقية، زوجة تسكن إليها، تجي أنت تعبان، أنت المسؤول من المعيشة، تكسر حطب تكسر حجر تجيب الأكل في البيت. الرجال غوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مش النساء المسؤولات من الإنفاق، لا يا أخي، الرجل المسؤول. ومهما كانت العملية تكسر حطب تجيب ريال تجيب جنيه، أنت وزوجتك تأكلوا مبسوطين في أمان الله، وحفظت زوجتك وحفظت عرضك من إيه؟ من الملامسات ومن المشاغلات ومن كونهم يختلطوا مع الرجال. دي عملية مفروض الناس يفهموها، عشان كده ده محل المرأة. رضى النساء أم لم يرضوا؟ ربنا قال لأمهات المؤمنين وغرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى المفسرين قالوا فيه إن المرأة تمشي وسط الرجال بس، حتى كان مغطي ده تبرج، وتمشي مشية متكسرة. الآن مش تمشي وسط الرجال، الآن الرجال يفتحوا الطريق للنساء. أنت تخجل، الرجل تخجل، تستحي تنقل، هي ما تنقل منك، لأنه ما في حياة وما في تربية اسمها إسلامية دينية. عشان كده النساء وصلوا المستوى ده. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأغن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ده وظيفة النساء، إقامة صلاة إيتاء زكاة طاعة لله طاعة للرسول. ده عشان كان أي مرأة عايزة تخارج نفسها من عذاب الله. أما كان عايز زينة الحياة الدنيا وتعيش الحياة الدنيا، تعيش الحياة الدنيا ومصيرة إلى جهنم والعياذ بالله. وبعد كده قال لهم اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لأنه البيت بتنزل فيه الآيات بتنزل فيه الأحاديث. واذكرنا يعلمنا النساء، يا ريت لو الليل النسوان بيقرأ ويتعلمنا الدين ويعلمنا النساء لكانت عملية طيبة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، كل الأشياء دي بدل الكيمياء والفيزياء والأشياء دي، لو حفظا كتاب الله وحفظا هدي رسول الله وأصبح الداعيات إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا ذاته قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يديها زوجي ابن حلال وتكون مرة حافظة دينه وعارفة الكتاب وعارفة السنة حفظتهم. وبعد كده اتجهت اتجاه ديني صحيح وعلمت نساء المؤمنين وبنات المؤمنين وأصبحت داعية إلى الله كأنها أشبه بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وأيضا يقول تبارك وتعالى في الحديث يقول لا تخاطب المرأة الرجل الأجنبي كما تخاطب زوجها. وبعدين في الخروج ربنا قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن إذا خرجنا إلى المساجد يأتينا إيه؟ التفيلات، ما تجي متريحة ما تجي متطيبة. وصول يقول أي مرة مست الطيب كده ما تجي المسجد. وبعدين عن أنس رضي الله عنه قال جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد وفي سبيل الله، فما لنا نعمل من عمل يعني كأجل المجاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعدت أو كلمت نحوها فزال في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. المرأة إذا قعدت في بيتها وفضلت الجلوس في بيتها تأخذ أجر المجاهدين في سبيل الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأغرب ما تكون بروحة ربها وهي في عغر دارها. أخرجه الحافظ والترمذي. تبرج بارك الله فيكم من أخطر أشياء. بعد كده جاء خطاب عام إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكرين الله كثيرا والزاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا غضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم. إذا أي امرأة عايزة تنجح فلتدرس هذه البنود، بنود مهمة جدا عشان تطلع منها بالاتجاه 10 بنت، وال10 بنت دي مشتركين فيها الرجال والنساء، إن المسلمين والمسلمات. الإسلام يخاطب الرجال والنساء، المؤمنين والمؤمنات. فأي مرأة عايزة تكون مرأة مؤمنة صحيحة وتدرس الإسلام شنو، وتدرس الإيمان بالله، ثم بعد ذلك ربنا قال والغانتين والغانتات، والغنوت هو الطاعة لله سبحانه وتعالى، والصابرين والصابرات، تشوف العملية دي، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات إلى آخر الآيات. الله قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا كان أوفت الشروط دي ويتعلمت الشروط دي، الله قال أعد لها أجر ومغفرة ومكان عظيم جدا. لكن المتبرجات والحايمات والشغالات الله عد لهم شنو؟ نار جهنم خالدين فيها أبدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لن يدخلن الجنة ولن يشممن رائحتها، ورائحة الجنة تشمم مسيرة كذا. كاسيات عاريات تمرق من بيت كاسية لابسة لبس عاري، كاشفة راسها، كاشفة جسمها، كله متبرجة وماشي، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، التسارح شايفينها انت اشكال والوان. العمليه دي بتشوفوها من الصباح، سواء كان مشات طالبات او موظفات، عمليه واضحه بينه قدامكم. الرسول قال الصنف ده من النساء لن يدخلن الجنه ولن يشممن رائحتها، ما يشم ريحتها، والجنه ريحتها تشمم مسيره كذا عام. فاي انسان اراد لنفسه النجاه، لبناته او لزوجته، القضيه واضحه، قضيه واضحه بارك الله فيكم. يفضل انه يخلي المراه في البيت وبعد كده جنات تجري من تحت عيننا. اما الان والله الذي لا اله الا هو لا محتاجات للشغل بيه، ولا عندهم بيه غرض. كثير من الناس الان لا بناتهم لا ازواجهم ما في احتياج للعمل ده، وبرضهم شغالات، لان اصبح العمل عاده، او نحن عايشين في جاهليه زي الجاهليه جاي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وده سبب الفساد كله الان نحن واقعين فيه وماشيين عليه طوالي، ولسه حنشوف حاجات كثيره جدا نحن ماشيين بالخطيه الى ان نلاقي الله سبحانه وتعالى. وكما تحدثنا في الجمعه الماضيه، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد، معناه لكل امه حريف قاعد لهم بالمرصاد. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بين انه نساء النبي ذاتهم قال فان سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ما في زي ذا بالله مره يتكلم معاها. ولكن اصبحت العمليه عمليه غريبه جدا. ده الشرط اللي هو الثالث. اما الشرط الرابع قال ولا يقتلن اولادهن. بئ في المبايعه، لازم نتحدث عن المبايعه، تحدثنا كان عن الزنا وما يغرد اليه. بعد كده قال ولا يقتلن اولادهن، ده يشمل ايضا غفل الاولاد. وغفل الاولاد جاء في الجاهليه الاولى، ربنا قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، كان بيقتلهم خشيه الفقر، وايضا كان بيقتلوا البنات خشيه العار، اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. دي الجاهليه الاولى. الجاهليه الان الثانيه ايضا فيها الغتل، والغتل احيانا يحصل اذا كان واحده مثلا ارتكبت جريمه الزنا، حملت بالحرام بفكر باي طريقه يعملوا اجهاض، يقتلوا الجنين بيطلعوه ميت باي طريقه باي صوره من الصور، ايضا يعتبر غتل، ده غتل الاولاد. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا يقتلن اولادهن، دي في المبايعه، لانه دي جرائم خطيره جدا. والان معروف الاشياء دي معروفه بالنسبه لكم، وكثير من الحوادث سمعناها، يمرقوه طفل ابن حرام يقتلوه يرموه في الكوشه، يقول لك لقيناه ميت في الكوشه مخنوق لقيناه كده، ده كله بيحصل، وده كله السبب فيه الفساد وخروج النساء كاسيات عاريات. الموضوع الخامس قال ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. قال ابن عباس يعني لا يلحقن بازواجهن غير اولادهن، معناها كثير من النساء اذا كان اصلا مره بقت فاسده وفاحشه، حتى انها اذا حملت من رجل اخر تجي ترسب في ايه؟ في زوجها وتضيفه تبع الاولاد. ابن عباس قال، قال ابن عباس يعني لا يلحقن بازواجهن غير اولادهن. وفي الحديث الذي رواه ابو داود عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه الملاعنه ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنه. وأحاديث كثيرة جدا جاءت في المواضيع دي لا تحصى ولا تعد. وكل سبب في هذا الاختلاط بين النساء والرجال. غار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومعروفين الرجال ومعروفين النساء، أنت كلكم رجال، أي رجل فيكم بيجتمع مع امرأة أجنبية وعندها محاسن، النتيجة شنو؟ النتيجة معروفة. عشان كده هذه المرأة لما سمعت مننا إننا نناقض ونتحدث بهذه الآيات بيفتكروا كأنه نحن عايزين نهاجم النساء. بالعكس، نحن عايزين ننقل للنساء كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده نحن نعرف انه هذا النقد يعرضنا الى اساءة، يعرضنا الى شتيمة، يعرضنا الى كلام كثير جدا، لكن ده ما موضوعنا. لأن الداعي إلى الله يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى من أنزل هذا الكتاب للرسول ربنا قال لك كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دي وظيفة الدعوة. نحن ما دايما صار يصوتون يدخلون البرلمان، ما دايما رفيق يصفق لنا، لا، نحن عايزين أي مرة تعرف الحق من كتاب الله وسنة رسول الله وتخارج نفسها من عذاب الله. عشان كده نحن عارفين الدعوة دي بتعرضنا، زي ما عرضنا دي كتبت لنا جواب إنه النساء كذا والنساء كذا وتمدح في نفسها وتمدح في غومة. نحن نعرف الأشياء دي، عشان كده ربنا قال للرسول فلا يكون في صدرك حرج منه. ما تتحرج لمن عايز تدعو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الدعاة عايزين غرضه، عايزين يلموا النساء وعايزين يصوتوا لهم، عايزين كده، يستحيل يجيب آيات زي دي يتحدث فيها، يستحيل يجيب أحاديث يتحدث فيها. ليه؟ لأنه بتطرد منك النساء، تطرد منك، انت عايزه متبرجات، عايزه مكشوفات، عايز مره تطلع تخاطب الناس، وده كله معصيه لله ومعصيه للرسول وده فساد. مفروض اي مره عايزه تخارج نفسها من عذاب الله تسمع كلام الله وكلام رسول الله وتستغيث في بيتها وتبعد من الاجتماع بتاع الرجال والتجمع بتاع الرجال والنساء، يسوق الى فساد كبير جدا. عشان كده كل انسان اراد لنفسه النجاة. بعد كده جاء الموضوع السادس والاخير، ربنا قال للرسول ولا يعصينك في معروف، معروف ولا يعصينك في معروف. والدعوة دي جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعروف معناه ما تعارف عليه الشرع، والمنكر ما ينكر الشرع. ولا يعصينك في معروف قال له بعد كده فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. بايعهم إذا كان استجابوا لهذه الشروط الستة في هذه المبايعة، ربنا قال للرسول بايعهم وبعدين أرجع إلى الله استغفر لهم. قد يجوز فيهم اللي ارتكبت الفواحش، فيهم اللي ارتكبت أي حاجة، لكن ده كله مع الإيمان بالله ومع الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مشطوب. حتى لو كانت مشركة، لو كانت زانية، لو كانت ما كانت، تابت إلى الله، رجعت إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى يسامحها في كل المفات. عشان كده ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ودي كلها جرائم ذكرتها المبايعة، جريمة الشرك وجريمة القتل وجريمة الزنا. ومن يفعل ذلك يلغى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عشان كده جاءت آخر المبايعة كده، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله كان غفورا رحيما. ربنا غفور رحيم. ولذلك كل مرأة أرادت لنفسها النجاة ده هو الطريق الصحيح. نجي لموضوع المرأة تشتغل ولا ما تشتغل. المرأة تشتغل، المرأة ممكن تشتغل. أول العمل المرأة الشرط فيه أن يبعدها من الاجتماع مع الرجال. تعمل طبيبة للنساء لا مانع، تعمل ممرضة للنساء لا مانع، تعمل مدرسة للنساء لا مانع. المهم جو يبعد عن الرجال من الاختلاط. الممنوع الاختلاط، إنه ما يكون فيه اختلاط. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا، ضرب لنا مثل في قصة، وقصة مهمة جدا عشان نعرف النساء. في نساء اضطروا للعمل، اضطروا للعمل، عمل جنسي شنو؟ يسوق البهائم مش يرعوها ويسقوها مويه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة موسى. ربنا قال موسى لما خرج من مصر وماشي قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسغون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسغي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسغى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى لما قام مع هارون مع فرعون وحصل ما حصل وهرب من مصر وجا في مدين، أول ما دخل البلد دخل مشى على محل الموية، لقى مرتين قعدات بعيد ولقى الرعاة فاتحين البير يشتغلوا ينشروا، مشى على المرتين قال لهم ما خطبكما؟ الحصل لكم شنو انتم؟ قالتا لا نسغي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نحن ما ممكن أبدا نمشي نختلط مع الرجال. شوف يعني كان ممكن جدا يمشوا للرعاة ويقول لهم اسقوا لنا ويناقشوهم وكده وبتاع، ويكون في الرعاة في الناس الفاسدين وبرضه يسقوا لهم وكده وبتاع. دي ما عملوها واحدة. ثم بعد ذلك قالت نحن المحل ده ما بنصله، محل فيه رجال ما نسقي حتى يصدر الرعاة، من الرعاة دي يقوموا يفضوا البير يسقوا بهائمهم ويفوتوا حتى بعدين نحن نمشي البرانة. لأنه العمل أساسا بيعرض المرأة لكشف عورتها في كثير من الأحيان، لأنها بتعمل وبتتحرك وبتكشف كثير من محاسنها. عشان كده قالت نحن ما نمشي ننشل إلا يفوتوا كده، لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير. أعجب بأنه دي النساء يستحقوا أن الإنسان يخدمهم. ربنا قال فسغى لهما، سغى لهم بهائمهم، شالوا بهائمهم رجعوا أهلهم ثم تولى إلى الظل مشى قاعد فقال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا الله سبحانه وتعالى. بعد شوية ربنا يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حيا أدب، تمشي على استعياء وكأنها خجلانة من المقابلة بتاعت الرجل. فجاءته إحداهما تمشي على استعيان غالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلام مبسط وواضح. هم ما في شك إنه لمن شعروا بإنه في رجل وشعروا بإنه هذا رجل غريب وممكن جدا يفكهم من العملية تحت الشغلانة دي، لا يدر بير تاني ولا ينشر ولا يرعى البهاي، رجعوا لأبيهم قالوا يا أب في رجل حصل منه كده كده كده كده، نحن نرى إن الرجل ده لو جبت وأجرت وسلمت البهايم دي وخرجت من العملية دي يكون أفضل. قال لا خلاص امشي نادي ربنا. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وغص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ونجيب في القصص، غص عليه القصص. ليه ربنا بيقص القصص ده في القرآن؟ تسلية يعني عشان تعجبوا بالقصة دي تشوفها إنه مرتين وكذا؟ لا لا، القصص في القرآن مش للإعجاب، القصص في القرآن للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة له للألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصة دي فيها مصلحة للرجال والنساء. الرجل العاقل ممكن إذا ما هو قدر على العمل يجيب رجل يزوج بنته ويسلم أعماله، ده الرجل العاقل. المرأة العاقلة ممكن جدا هي تبعد من إيه؟ من اختلاط النساء ومن اختلاط الرجال، وبعد كده تزوج لها رجل يغفلهم من إيه؟ من العملية تحت الاختلاط دي. القصة دي كده واضحة كده. عشان كده أول ما جاءت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وغص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بعد كده قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجره، شكله في الشغلة الذي فكر من العمل ده، استأجره إن خير من استأجرت الغوي الأمين. الغوي الأمين بأمانته، عرفوا ان الرجل ده من جاهم ما شاغل واحده فيهم، ما قال لهم انتوا بنات منو ودايرين شنو وقاعدين ليه وقعد معاهم يعمل معاهم، لا كلام بسيط وفات، ودي كانت امانه منه. ثم انه هو ظهر انه مشى نشل بسرعه وسقى لهم بهايم ورجع والجماعه شغالين. ده معناها دلاله واضحه، استاجره ان خير من استاجرت الغوي الامين. بعدين شوفوا الايجار عشان كل انسان يكون على بينه. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، شوف الدائره فيهم، أزوجك واحدة فيهم، شوف التعجب. بس الشرط على أن تأجرني 8 حجج، أأجر 8 سنة، لا عنده جيش، لا عنده تعريف، لا عنده أمانة وعنده دين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طردون خلقه ودينه فزوجوه، ألا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي واحد عنده بنات لقيت لك رجل شاب ممتاز عنده دين عنده أمانة زوجوه، عندك عمل مسك العمل بتاعك، يحفظ لك مالك ويحفظ لك بنتك. وده المهم، وده مصير النساء، الناس كده مصيرهم كده. لو الناس كده كل واحد يشوف له شاب امين شاب عنده دين عنده اخلاق، من ترضون وخلقه ودينه فوزوا، الا تزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. الفساد ده جوانا كلها بسبب شنو؟ عدم الزواج. ما في زواج، الناس ما عايزين يزوجوا الا واحد مغترب ولا واحد صاحب املاك. اما واحد عنده دين ما بزوجوه، عنده اخلاق ما بزوجوه، الناس دي عايزه كده. ده ما عنده اي حاجه، عنده أمانة عنده دين. يا أبت استأجره. وأخيرا يقول لي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، لأنك بس تشتغل معنا 8 سنة نسلمك البهائم دي ترعى بها وتشتغل ونزوجك البنت. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. تمت العقد وتمت تم الزواج كله. بعد ما كان مطروس ساكت دخل طوائف عريس، وبعد كده بكره استلم الشغل، ساق بهايم ومشى العبيها، والبهايم دي انتجت انتاج عجيب جدا. اخيرا لما تم 10 سنوات على اصح التفاصيل قالوا تم بدل 8 المتعاقد عليها تم معاه 10، بعد 10 قال لا دول انا عندي اهل هناك ما شايفون. بعدين اخذ اهله ومشى، وجات الرساله، جات الرساله في المشيه دي بس لما مرق من دي. بعدين قصة معروفة. فبارك الله فيكم، القضية ما قضية بتاعت كلام، القضية قضية بتاعت نصوص وضع الله سبحانه وتعالى شروط ومواصفات لنا نحن الرجال وللنساء. القضية ما فيها تقليل للنساء إذا كان تحدثنا في مواضيع تخص النساء، أو بيفتكروا إن النساء نحن بنهاجم عشان نتحدث في التبرج وفي الاختلاط. التبرج والاختلاط يا أختي المسلمة ما عنده لك مصلحة، بل يسوقك إلى نار جهنم، لأن الاختلاط ده كله يسوقك إلى فساد ما بعد فساد. وإنت أعلم، مش نحن، إنت أعلم من الاختلاط ده جنيت شنو، ومن الاختبارات ده كسبت شنو، ومن العمل ده كسبتيه وبتعرفيه انت. ما تفتكر احنا دارين نقلل من مكانتك او نهينك، لا والله، ربنا سبحانه وتعالى رفع مكانة النساء، والنساء يكفيهم انه امهات للرجال، ده يكفي النساء انه اي رجل جابته امرأة، ولذلك اي رجل صالح وراه في امرأة صالحة. فبارك الله فيكم، القضية قضية كبيرة وقضية ما سهلة. أما التبرج ده والله وهذه الكيفية نحن ماشيين بها، والعلوم المادية والعمل الماشيين في بداية يسوقنا إلى نار جهنم والعياذ بالله، وخصوصا بناتنا، خصوصا بناتنا. يجب كل إنسان يعمل وغاية لنفسه، وربنا قال يا أيها الذين آمنوا غوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأسأل الله أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأقيم الصلاة.